بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. عظيم عظيم يا مولانا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة نعم يا سيدي. نعم عظيم عظيم يا مولانا والنبي عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من اللهم صل على النبي. عظيم عظيم يا مولانا. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.